الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إذا نحن في من أذن للنبي صلى الله عليه وسلم، أخذنا كم واحد؟ طيب أخذنا ثلاثة، الأول اثنين اللي هنا رفع الدعاء، أبي محذورة ثلاثة، ابن أمي مكتوب، ويوجد مؤذن آخر أذن النبي صلى الله عليه وسلم اسمه سعد القرض، وأيضا يوجد مؤذن آخر اسمه زياد الصدائي. المهم، فأخذنا في الدرس الماضي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يختار لآذانه من يجتمع في نداوة الصوت مع الجهر، بحيث أن وظيفة المؤذن هو إيصال، هو إعلام الناس بدخول الوقت، وهذا يحتاج إلى الجهر، وكون أنه نداء إلى الصلاة فيحتاج إلى، والصلاة حسنة فيحتاج إلى من هو حسن الصوت حتى يدعو هذه الدعوة الطيبة. حديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. هذا الحديث ذكر ابن حجر رحمه الله، أخرجه النسائي، وقد بين في أول كتابه بأنه يسند كل حديث إلى من أخرجه، وأنه إذا كان في موطن غير الموطن المعهود فإنه يبينه، لكن هنا ما بين، فالذي يقرأ أخرجه النسائي يظن أنه في السنن، وليس كذلك، وإنما هو النسائي في عمل اليوم والليلة، ولربما حصل له هذا من اعتماده على تحفة الأشراف لأبي الحجاج المزي، وأبي الحجاج المزي رمزه ما بين النسائي في سننه والنسائي في اليوم والليلة الفرق بسيط جدا، وهو السين إذا في السنن، والسي سين وياء في عمل اليوم والليلة، فهمتم؟ فلعله اشتبه عليه. وهنا فائدة، أنا ذكرت هذا مخصوص من أجلها، وهو اعتماد ابن حجر مشهور معروف، ابن حجر أحيانا يغتر بما يحصل لبعض المؤلفين من الأوهام، منهم أبي الحجاج المزي، وأحيانا هو نفسه يحصل له الوهم في قراءة رمز. واعتماد ابن حجر وغيره من الأئمة متأخرين عن عصر أبي الحجاج المزي على تحفة الأشراف، وتحفة الأشراف هو معجم مفهرس، معجم مفهرس لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يعزوها إلى مواطنها من الكتب التي أخرجوها في البخاري ومسلم، الكتب الستة وغيرها، وهذا يدل على أن الاعتماد على الفهرسة أمر عمل به العلماء، الاعتماد على البحث الحديث على الكتب الفهرسة عمل به الأئمة. ومن ثم لأن الآن هذه الطريقة وهي مبادئ الحديث، وتصنف بارك الله فيكم على أبواب الأبجدية، ثم يذكر كل حديث من أخرجه على هيئة رمز، هذه فهرسة، بحيث تفتح بارك الله فيك الحديث بماذا يبدأ، إذا، فترجع إلى إذا، وتجد الحديث بارك الله فيكم على حسب الحروف في ترتيبها، إذا ثم السين سمعتم، فتجد الحديث، وتجد بارك الله فيك الموطن الذي أخرج فيه، فيقول لك مثلا على سبيل المثال الخاء والميم والسين، يعني البخاري ومسلم، نسائي في سننه، دال داوود أبي داود في سننه، التاء معناها الترمذي، وهكذا. وهذا يدلنا بارك الله فيك على أن هذه هذا الاستعانة بهذه الكتب أمر لا يقدح في العلم ولا يقدح في الباحث، بخلاف ما نسمعه اليوم بارك الله فيك من الاستنكار للطرق الحديثة في البحث ومحاولة الوصول للمعلومة في أقرب وقت، وأنه نحن لا علاقة لنا بالكمبيوتر أو لنا لا علاقة لنا بالبرامج الإلكترونية. لا، أنا أشوف مختلف مع من يتكلم بهذه الطريقة. لماذا؟ لأن هذا تحفة الأشراف، فهمتم؟ هذا فهرس للحديث، وما كان في العصر الأول فهارس، ما كان في العصر الأول فهارس، وكان الرجل إذا أراد أن ينقب على حديث لربما يمكث الوقت الطويل وينقب على حديث. صحيح كان علمهم أكثر بركة وكانوا أكثر علم نحوي، نحن ما نختلف في هذا، لكن المقصود بارك الله فيك، هل هذه الطريقة، طريقة تحفة الأشراف واختصار الوقت في البحث عن الحديث، طريقة يستهزأ بها ويسخر بها وكذا؟ لا، ليس كذلك، وإنما نقول طريقة يستعان بها، لكن لا تكون هي محط الرحال، لا تكون هي الطريقة التي يعتمد عليها الرجل في طلب العلم، فهمتم؟ بأن يعمل، أصبح أحيانا يعمل بحث بالالتقاط من ها هنا وهناك لما تيسر، فصار الرجل يكذب ويخرج بحثا يقول هو من بحثي، وهو عبارة عن التقاط من ها هنا وهناك. لا، يعني نحن بين وسط ما بين طريقتين، طريقة تستهجن كل جديد ولو كان نافع، فهمتم؟ وأقول أنا لا أستعمل هذا ولا أعترف به ولا، طيب لا بأس، إذا لا تستعمل ولا تعترف به إنه جيد في البحث، فلا يسخر ولا يستهزأ بغيرك الذي ينظر فيه إذا كان هو يحصل طلب العلم بطرقه الصحيحة، وإنما يعتمد على هذا تسهيلا وتقريبا واختصارا للوقت، فهمتم الآن؟ ونحن أيضا ضد أولئك الذين هم عرايا من العلم، فارغي الأكف منه، فيعتمد على هذه الطريقة للتشبع بما لم يعطوا، فنحن ضد هذا وضد هذا، وإنما نقول اطلب العلم الطرق الصحيحة كما كان عليه السلف، تلقي العلم من الأفواه بقدر ما تستطيع، وأيضا بالقراءة في المطولات وحفظ المختصرات ونحو هذا من طرائق طلب العلم، طلب العلم، ولا بأس أن تستعين بارك الله فيك بهذه الطرق التي تستحدث كل يوم في تسهيل البحث وسرعته ونحوه، لا بأس. إذن بارك الله فيك، لا إله إلا الله. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: إذا سمعت النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. هذا حديث متفق عليه، أنا ذهب ذهني إلى حديث آخر. على كل، إذن إذا أذن المؤذن فقولوا كما يقول المؤذن، فهذا حديث متفق عليه، فهمتم؟ لكن الحديث الذي تكلمت أنه في النسائي لا يرد الحديث بين الأذان والإقامة. فهذا الحديث حديث أبي سعيد، وكلامي هو نفس الكلام لكن في الحديث الآخر، فهمتم؟ ولا أنا أخطأت بوصلي، حديث الآن نحن عند حديث أبي سعيد: إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول، وهذا حديث متفق عليه، فهمنا؟ وأما الحديث الآخر بيجينا إن شاء الله، لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة، قال أخرجه النسائي، بيجينا إن شاء الله، لكن إحنا خلاص الآن فصلنا القول فيه. حديث: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن، هذا الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم يبين مشروعية التكرار ولا المؤذن، وهذا فيه حكمة عظيمة، وهي ماذا؟ أن العبادة يتنافس فيها الناس، العبادة يتنافس فيها الناس، ولهذا الشرع جاء بعدم حرمان أهل التعبد من العبادة التي يتنافسون فيها، والأذان من العبادات التي يتنافس فيها للأجر العظيم، ولما كان الأذان لا عبادة يقوم بها واحد في المحلة في المسجد، يكتفى به عن أن يقوم كل الناس بالقيام بهذه العبادة، يعني لو أن أناس قالوا نحن علمنا بأن الأذان له فضل عظيم وأجر كبير وأنا أريد أن أؤذن، وقال هذا أريد أن أؤذن، وقال هذا أريد أن أؤذن، فعندئذ بارك الله فيك قد يحصل بسبب هذا التنافس إشكالات، لا سيما إذا كان المسجد لا يوجد فيه أذان راتب مؤذن راتب، وعند ذلك يستهم. لكن مع هذا الاستهام يؤدي إلى أن المؤذن كم يقوم به واحد، الأذان كم يقوم به واحد، مؤذن واحد، والباقي على كده يحرم من الأجر، صح ولا لا؟ فجاء الشرع بارك الله فيك بعدم حرمانهم، بأن من ردد خلف المؤذن ما يقول فله مثل أجره. ولهذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث حديث أبي سعيد قال إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن، يعني قولوا يحصل لكم نفس الأجر نفس الثواب. هذا الحديث لا يستثني من كلمات الأذان في الترديد خلف المؤذن شيء، يعني إذا قال الله أكبر قل مثله، إذا قال الشهادة قل مثله، إذا قال حي على الصلاة قل مثله، إذا قال حي على الفلاح قل مثله، إذا قال الصلاة خير من النوم في الفجر قل مثله، إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. بيجينا حديث آخر يبين بارك الله فيك أنه إذا قال حي على الصلاة حي على الفلاح فأنت تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب، من فوائد هذا الحديث قبل الكتابة قال عليه وسلم إذا سمعتم النداء، ففي هذه الكلمتين سمعتم النداء فائدتين عظيمتين كثير ما يشتبه على الناس خاصة في مثل هذا العصر. الأول وهو إذا كان المؤذن الذي يؤذن مؤذن مسجل، مؤذن مسجل في الكمبيوتر أو في، فهل أكرر خلفه؟ نقول وفق هذا الحديث ما تكرر خلفه. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال النداء سمعتم النداء، وهذا ليس نداء إلى الصلاة، لأن النداء للصلاة يكون في الوقت، صح ولا لا؟ وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم، سمع ها هنا بارك الله فيك للآذان المعهود أي من المسجد، إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. والكمبيوتر لا يسمى مؤذن، الكمبيوتر لا يسمى مؤذن، وإنما الإنسان المكلف هو الذي يقال عنه ماذا؟ مؤذن. وعندئذ تحل عندنا هذه الإشكالات، إذا سمعنا آذان في الكمبيوتر فلا نردد خلفه ولو كان في الوقت لأنه ليس بمؤذن، وأما إذا كان في غير الوقت فلأنه ليس نداء للوقت، وعندئذ يختص هذا الترداد خلف المؤذن وراء المؤذن الذي هو المكلف وإذا سمعناه. وعلى هذا بارك الله فيك إذا سمع، سؤال لكم، رجل في الطريق إلى المسجد فسمع المؤذن الله أكبر الله أكبر فيردد خلفه، والآن المؤذن يؤذن في الميكروفونات، فلما وصل أشهد أن محمد رسول الله انقطعت الكهرباء، ماذا يصنع؟ يا أخوان الجواب لا يكمل، لا يفترض آذانا في رأسه ثم يكمل وفقه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم النداء، واضح يا إخوان؟ ثم جاء في حديث عمر رضي الله عنه في صحيح مسلم أنه يستثنى في قول المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح، واختصارها الحي على، هذه الكلمة حي على الصلاة حي على الفلاح يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وهذه مناسبة عظيمة بين هاتين الكلمتين، حي على الصلاة تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، حي على الفلاح تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا الارتباط ما بين هاتين الكلمتين ذكرناه في تفسير سورة الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين. لما دعيت إلى الصلاة ودعيت إلى المسجد إلى الفلاح، كان قيامك واستطاعتك في الوصول إلى المسجد وقيامك بهذه العبادة إنما هو بحول الله وقوته، ولولا إعانة الله لك على القيام بهذه العبادة لما استطعت. ولهذا ناسب إذا قال حي على الصلاة ما تقول نعم جايين إن شاء الله، لا، تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، ما نحول من مكاننا هذا إلى المسجد ولا نقوى على الاستجابة لهذا النداء إلا بالله. فنحن دعينا إلى عبادة الله ولا نستطيع أن نعبد الله إلا بإعانته سبحانه وتعالى. إذن أخذنا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في فضل تكرار ما يقول المؤذن، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد حض الأمة على ذلك. وأخذنا في حديث عمر رضي الله عنه صحيح مسلم أنه يقول عند الحيحلة: حي على الصلاة، حي على الفلاح، يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. وبينا قبل الصلاة مناسبة قول هذه الكلمة الحوقلة في هذا الموطن، وأن العبد لا يعبد الله إلا بإعانة الله له، وأنه لولا إعانة الله لك في عبادتك له سبحانه وتعالى لما استطعت. ولهذا يقر كل مسلم في صلاته 17 مرة على الأقل في اليوم يقول إياك نعبد وإياك نستعين. وبهذا الاعتبار وهذا المعنى يزول بارك الله فيكم من قلب العبد أي تمنن على ربه في عبادته إياه أو في عبادته له، إذ يعلم علم يقين أنه لا يعبد الله بمحض قوته وحوله، وإنما بإعانة الله له. فلله عز وجل النعمة السابغة والمنة الكاملة أن فرض عليك عبادته وأعانك عليها، ولولا إعانته لك لما استطعت ولما قدرت. كتبنا فوائد هذا الحديث، نكتب فوائد حديث أبي سعيد حديث عمر. في هذين الحديثين بيان لاستحباب الترديد خلف المؤذن بيان لاستحباب الترديد خلف المؤذن كما يقول وبين حديث عمر أن المردد للآذان يعني هذا يجعلوها فائدة رقم 2. وبين حديث عمر أن المردد للآذان يقول لا حول ولا قوة إلا بالله إذا قال المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح. طيب، لو سألك سائل، كتبتم؟ لو سألك سائل قال لك هذا نعرفه منذ نعومة أطفالنا والناس متواردون متوافرون عليه متواترون على فعله، إذا نادى المؤذن قالوا مثل ما يقول المؤذن، وإذا قال حي على الصلاة قالوا لا حول ولا قوة إلا بالله، وإذا قال حي على الفلاح قالوا لا حول ولا قوة إلا بالله. ف فلماذا يعقد له مجلس علم وفقه وشرح حديث ويقول هذا من حديث أبي سعيد وهذا من حديث عمر؟ الجواب من يعرف؟ صحيح. وأيضا لو لم نفعل ذلك ما عرفها أصلا الناس أقدمون. نفس كلام رسلنا. أيوة. حتى لا يأتي بعد ذلك أناس. ولماذا نحن نقول حتى يأتي بعد ذلك؟ اليوم بارك الله فيك، اسمع الرجل وهو يردد مثل ما يقول المؤذن، فإذا سألته من أين لك هذا؟ قال والله وجدت أبائي يفعله، ما يعرف. فإذا فعل لأن آباءه فعلوا، وإن كان حق لكن كان منشأه ومأخذه في الفعل خطأ، لأنه ما فعله اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما فعله ماذا؟ اتباعا للآباء. وإذا دخل على الناس اتباع الآباء اتبعوهم في الحق والباطل، واتبعوهم في الخير والشر. وأما إذا تربى الناس على اتباع الحق بدليله واتباع العبادة وفعل العبادة بدليلها، فعند لا مجال إلى فتح باب تقليد الآباء. فإن كان الناس يقلدون آباءهم في هذا الموضع وهو يدل عليه أدلة ولكنهم لا يعرفونها، فقد يأتي يوم يقلدون آباءهم فيما لا يجوز تقليده، فيما لا يجوز التقليد فيه. كمثل ماذا؟ كمثل بعض الناس لو سألته لماذا تذهب إلى البدوي، ولماذا تذهب إلى السيدة زينب والسيدة نفيسة والسيدة عائشة والسيدة والسيدات كثر، لماذا تذهب إلى الأسياد والشرفة إلى القبور تطوف حولها وتنذر وتذبح لها وإلى غيره؟ لما كان وجد شيء إلا أنه هكذا وجدنا آباءنا الأولين. صحيح ولا مش صحيح؟ وعلى هذا فائدة هذا الموضع، أنك إذا وجدت ناس يفعلون من السنة ما لا يعرفون أنه سنة لا تفرح بذلك. انتبه، إذا وجدت الناس يفعلون ما هو سنة ولا يعرفون أنه سنة، يفعلون على أنه عادة، لا تفرح بذلك. لأن من فعل السنة اليوم وهو يجعل أنها سنة وإنما وفق العادة، يوشك أن يفعل غدا ماذا؟ ما ليس بسنة، لأن الأصل عنده هو موافقة العادة وموافقة الموروث عن الآباء. وضحت يا أخوان؟ فإذا نحن لما ندرس ونقرأ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فيما هو معلوم معروف، إن من باب تعويد لأنفسنا وتعويد للناس أنه الحق إنما يعرف بدليله وليس وفق ما تعود عليه الناس. لأنه إذا كان المرجع إلى العادة فإن الناس يتعودون على الحق ويتعودون على الباطل، الناس يورثون الخير ويورثون الشر، يورثون السنة ويورثون البدعة. فإذا بارك الله فيكم، هذا مأخذ مهم جدا. ولهذا إذا أتيت للناس فأعطيتهم دليل ما يفعلونه من السنة حتى صار فعلهم هذا لأجل السنة لا لأجل العادة، وعندئذ تصح به عبادتهم لأنهم يخلصون فيه لله. لماذا تفعل هذا؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا. فهمتم؟ عندئذ إذا أتيت وقبل منك هذا لأنه يفعله أصلا، عندئذ يقبل منك من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ما لا يعرف، يقبل منك ما لا يعرف. ولذلك في بعض الشباب في الدعوة إلى الله لا يركزون إلا على ما يجهله الناس ويكون غريبا، يعني يأتي إلى سنة معينة يقول والله الناس هذه يطبقونها. انتبه، أمر خطير في الدعوة إلى الله وتعليم الناس. يقول هذا أصلا الناس يطبقونه، يحصل ولا ما يحصل؟ يقول لماذا أكلمهم فيه؟ يعني آتيهم وأقول للناس من السنة إذا أذن المؤذن أن تقول مثل ما يقول، فإذا قال حي على الصلاة حي على الفلاح تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. لماذا أقول لهم هذا وهم يفعلونه؟ وعند من يأتي للناس بما يجهلونه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيأتيهم بواحدة مجهولة، ثم يأتيهم بأخرى مجهولة، ثم يأتيهم بأخرى مجهولة، حتى يظنوا أن هذا الرجل يخترع ويكذب، لأن ما أتاهم بشيء هم يعرفونه أو ما أتاهم بشيء هم يفعلونه. لكن إذا أتيتهم بارك الله فيك بما يعرفونه أيضا أو بما يفعلونه لكن لا يعرفون دليله ولا يعرفون أنهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فعندئذ ماذا صنعت؟ ارتقيت بالناس من أن يفعلوا العبادة للعادة إلى أن أصبحوا يفعلونها اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فيتربوا ويتنمى عندهم اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أتيتهم بما لا يعرفون قبلوا. لماذا؟ لأن أصبح الفيصل بينك وبينهم ماذا؟ الحديث النص. وابحث يا أخوان، ناهيك بارك الله فيك عن الارتقاء بنيات الناس من موافقة العادة إلى موافقة العبادة، موافقة السنة. اقرأ الفيتي. حديث أبي سعيد وحديث عمر فيهما بيان لاستحباب الترديد خلف المؤذن كما يقول وبين حديث عمر أن المراد للأذان أن المردد للأذان يقول لا حول ولا قوة إلا بالله إذا قال المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح. ثلاثة كثير من الناس يردد ذلك على سبيل العادة ولا يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم حث عليه، فبيان أن ذلك من سنة النبي صلى الله عليه وسلم تربية للناس على الأخذ بالدليل، إذن يا إخوان هناك سنن محجورة واقعا فعلا وقولا، وهناك سنن معمول بها فعلا أو قولا وهي مهجورة قصدا. وضحت الآن؟ مهجورة ماذا؟ قصدا، لا يقصد بها متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يظن هذا هو هكذا يفعل عادة أو هكذا الفقهاء قالوا تقليد لمذهب. فالتركيز على المتروكة أو المهجورة فعلا أو قولا هذا مما بارك الله فيك يحدث عند الناس ريبة، إنه هذا كل مرة يأتينا بشيء جديد. لكن إذا ركزت مع ذلك على السنن التي هي موجودة فعلا أو قولا لكنها مهجورة قصدا، فعند ذلك تأتيهم بما يعرفون لكنه لا يعرفون قصده. واضح يا أخوان؟ فتعليمه مثل هذا ماذا يفعل؟ يربيهم على الأخذ بالدليل والتعبد بالأقوال والأعمال، بأنه إنما يفعل ذلك عبادة، والعبادة يجب أن تكون مشروعة، ومشروعة يجب أن يكون عليها دليل من الكتاب والسنة. يتربى الناس على هذا. وإذا كثير الآن لو سوينا واجب مما يفعله الناس وعليه نصوص من الكتاب والسنة ومع ذلك لا يعرفون أنها عبادة، يعرفون لأنهم تعودوا عليها. ما رأيك في هذا الواجب؟ كل واحد في بلد يعرف بأن أهل بلد يفعلون بعض الأمور جاء النص عليها وعلى استحبابها وأن فيها أجر وفضل ونحوه، ليس في الصلاة فقط ولا في الأذان فقط إنما عموم العبادة، ولا يعرفون أن هذه عليها نصوص، ما يعرفون، ولهذا يهجرون القصد، قصد متابعة النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الفعل أو هذا القول. فما رأيكم؟ نأخذ هذا الواجب؟ اللي موافق يرفع يده. طيب لا، كل واحد يأتينا بشيء واحد، اكتب أساميهم. لا ما يهم، كل واحد معه. بدينا من الآن، تونا ما سوينا بحث أصلا عشان يكون في إشكال. أي دان الناس بارك الله. الآن بارك الله فيك، لما الآن يردد خلف المؤذن، لو سألته من أين، ما يعرف من أين أتى هذا، ما يعرف. يعني أشياء كثيرة موجودة بارك الله فيك ما يعرف، مما ترتب عليها أنه أشياء أخرى موجودة ما يعرف وهي مخالفة للسنة. فهمتم؟ لأن الشيطان يستجهل الناس، يجهل الناس بموافقة الشرع، لكنها موافقة مجهولة إلى حدوث ماذا؟ إلى حدوث ما لا يوافق، ما لا يوافق عليه في الشرع، لأن الأصل أصبح مش هو الرجوع إلى الدليل. يعني مثلا على سبيل المثال، في بعض البلدان كثير جدا، كثير لو نظرت لوجدته كثير، يعني منه الاغتسال ليوم الجمعة سنة عبادة والله عادة، وأغلب المسلمين الذين يحضرون صلاة الجمعة يغتسلون، صح ولا لا؟ ولو سألت لماذا تغتسل يقول اليوم جمعة ضروري لازم نغتسل، ما يعرف أن هذه موافقة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا الغسل ليوم العيد، يظل الغسل هذا لأجل العيد وهو موافق لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك الأكل قبل الذهاب إلى صلاة العيد، بعض البلدان قبل أن يذهب صلاة العيد يضعون الفطور، فهمتم؟ وما يعرف أنه هذا موافق لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. بعض البلدان عيد الأضحى لا يأكل إلا من لحم أضحيته، أول شيء يظنه من باب محبة اللحم أنه توارث على هذا، وأنه اللحم طيب، فكيف يعني ما قالنا صايمين 11 شهر ونيجي نذبح ونفطر شيء آخر، لا ما يصلح. وهو موافق لهدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفطر عليه الصلاة والسلام من لحم أضحيته، فهمتم؟ وفي الصلوات وفي الزكوات وفي الصيام أشياء كثيرة يفعلها الناس من باب العادة وهي موافقة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لما فعلوا هذا عادة وهي موافقة للسنة استجرهم هذا لفعل ما هو عادة ومخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أصبح ليس الأصل في العمل والفعل والقول ليس هو الرجوع إلى النصوص، وإنما على ما شب عليه وما وجد الناس يفعلونه. واضح يا أخوان؟ كثير يعني لو تتدبر عايز كل واحد واحدة بكل سهولة، بكل سهولة. يعني أيضا صلاة الجمعة، صلاة الجمعة معلوم أن غالب المسلمين الذين يحضرون صلاة الجمعة، فهمتم؟ هنا أقصد أنه في مسلمين يحصل لهم عذر، مش أنه في مسلمين ما يصلون، فهمتم؟ أنه يلبس أحسن ما عنده ليوم الجمعة، وهذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويتعطر ليوم الجمعة، وهو يظن هذا أنه بمناسبة الجمعة لا لشيء إلا للجمعة، فهمتم؟ كثير أمليكم أيضا عشان كل واحد يأخذها جاهزة، كثير جدا جدا. تمعن بس تمعن وسوف تجد بارك الله فيك، أحيانا يفعل أشياء في الصلاة وهي موافقة للسنة ويظن أنها موافقة، يعني قصة فقهاء قال بها فقهاءنا لا نحن هكذا، فهمت؟ واستجرم هذا إلى فعل مخالف للسنة بحجة الفقهاء أيضا. واضح؟ يعني أنا أقول لكم طرفة، مرة في بعض البلدان يغلب عليها الفقه المالكي، والفقه المالكي يغلب على شمال أفريقيا ويغلب أيضا على شرق الدول العربية، الإمارات الإمارات فقه مالكي، والشيخ زايد رئيسها عليه رحمة الله كان يعني محب للإمام مالك والمالكية، وقد يصل إلى التعصب أيضا، ولهذا كان يأتي بأئمة المساجد في الغالب من المغاربة، من تونس، من المغرب، من الجزائر، من كذا، يحب للمالكية، هو مالكي. فالمهم، فدخل رجل بارك الله فيكم، واحد من الشباب يصلي، وهو في الصلاة قبض بارك الله فيك اليمين على الشمال في صلاته كما هي السنة، رجل متسنن. فبعد الصلاة جاء له واحد مالكي، بس مالكي أبو عصا، تعرفون مالكي أبو عصا؟ يعني الإيد والحديد. قالوا تعال، ماذا تصنع في الصلاة؟ كيف تضع يدك اليمنى على يدك؟ ما تعرف أن احنا مالكية ما عندنا؟ فالشام هذا ما كان في وقت بارك الله فيكم انه يتجادل وكذا الى غيره، فخطر في باله فكره هي هذه الطرفه، وانظر بارك الله فيك الى الدرك التي وصلت اليه الامه. قال له كيف يعني؟ قالوا ما فيه في المالكيه قبر. قالوا من قال لك انا مالكي؟ انا حنبلي. فقال له اذا كان حنبلي متاسف، يعني لو قال النبي صلى الله عليه وسلم لربما شتمه، مش لأنه قال مسلم، لا أنتم وهابية، أنتم كذا، أنتم كذا. فقال له نحن مالكية. قال له أنا مش مالك، أنا حنبلي، يبغى يخلص. وإذا به والله الرجل تأسف له، قال لا والله يعذرني، أنا متأسف، آسف لك، سامحني، أنا تهورت. سبحان الله. فالمهم بارك الله فيكم، يعني هذا مبحث جيد ترى من مباحث الدعوة إلى الله، أن تدرس الناس وتدرس بارك الله فيك كيف تأخذ بأيدي الناس إلى السنة، فتأتيهم بما يوافق عادتهم، بس تزيدهم الاحتساب والقصد إلى السنة إذا كان موافق، حتى إذا جئت إلى عاداتهم أيضا فذكرت المخالف للسنة قبلوا منك. وضحت الآن؟ لأن الناس تستبشر، يقول أنتم تفعلون كذا وهذا، أنتم أتعلمون بأنه من شريعة الله وأنه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنك تفعل هذا وتفعل هذا؟ أما أنك تأتيه بارك الله فيك، بعض الشباب هكذا ما يتكلم إلا يقول المسجد ما فيه يفعلون كذا من السنة، يقوم إلى الناس يجب أن نفعل ويجب أن نفعل. طب هذا طيب، لكن بارك الله فيك نسيت أمر آخر، ثم يأتي مرة أخرى، ثالثة، رابعة، خامسة، سادسة، حتى الناس بارك الله فيكم يقولوا هذا الرجل إنما يتعمد مخالفتنا، يتعمد تعمد، هذا الرجل طلعنا إن نحن مش على الإسلام، كل حاجة مخالفين فيها، كل حاجة مخالفين، فهمتم؟ لكن إذا جئت وقلت للناس فإن نفعل في العادة كذا وكذا ويجب أن نحافظ على هذا، ولكن احتسبوا أن هذا متابع للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه في حديث يدل على أن فعلكم هذا صواب. عند الناس تنشرح صدورها، يقول الحمد لله وفقنا في حاجة، الحمد لله. فإذا جئتهم لما خالفوا فيه قبلوا منك، لماذا؟ لأنه أنت جئت وثبتتهم على ما هم فيه مما وافق السنة، ولكن دللتهم على ماذا؟ على نية التعبد. فإذا جئت فبينت لهم ما يخالف السنة قبلوا منك. ولهذا هذا من ترى يعني هذا الطريقة من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد شهدت حلفا في الجاهلية لو دعيت بالإسلام لأجبت، هذا موافق للموافق، صح ولا لا؟ وما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، فهذه موافقة، ما كان من الأخلاق ومكارمها فالنبي صلى الله عليه وسلم موافق عليها، وإنما جاء بإتمامها. إتمامها كيف؟ إتمام هذا الذي هو موجود بحسن التعبد به لله سبحانه وتعالى، أن يكون عبادة لله، كان من أجل الفخر، كان من أجل كذا، كان من أجل الحمية، كان أصبح ماذا؟ أصبح لله عز وجل. طيب، الحديث الذي بعد ذلك أي الواجب رفع 30 واحد رفع يده كيف سموه؟ يلا بسم الله اكتب مرر الورقة عليهم يلا. لكن لا يجوزن لأحد رفع يده ويتنصل الآن لما جاء الورق. نعم هذا بينك وبين الله خلاص. اللي رفع يده يكمل. حديث عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه قال يا رسول الله اجعلني إمام قومي، فقال أنت إمامهم، قال أنت إمامهم واقتدي بأضعفهم واتخذ مؤذن لا يتخذ على أذانه أجرا. رجل 5 و1 سنة والترمذي. هذا الحديث عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه يقول إني أنا قلت للنبي صلى الله عليه وسلم اجعلني إمام قومي أريد أن أؤمه، والصحابي لا يقول هذا إلا وهو يجد بارك الله فيك شرعا إنه هو المهيئ والمؤهل لأن يؤمه، لأن الرجل يكره له أن يطلب إمامة الناس. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم ما قال له لا تطلب هذا لا تطلب هذا، فدل على أن طلبه للإمامة كان لوجهة شرعية صحيحة، فإنه ليس في كل أوان حسن. إيش نبهتك 2 أو 3 صحيح؟ من هنا إن كنت تعقل هذه انتبه، ليس كل موطن ليس كل موطن يكره فيه أن تتقدم للإمامة وأن تطلب الإمامة، ما بكل موطن. الأصل أن لا تطلب الإمامة، هذا الأصل، لكن إذا وجدت في القوم من لا يحسن أن يؤم الناس، إما أنه لا يحفظ الفاتحة أو أنه يتعتع فيها تعتعة تخرج صاحبها عن صحة الصلاة لو كان إماما مختارا، أو أنه صاحب حال في الصلاة لا يصلح معه أن يكون إماما كمثل جهلي بفقه الصلاة وما يترتب على إماتي بهم ونحو هذا، فلما وافق النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصحابي على ذلك علمنا أن له وجهة شرعية صحيحة في طلب الإمامة، وإلا الصحابة رضوان الله عليهم لا يتسابقون على هذا الأمر لا يتسابقون على هذا الأمر. فقال اجعلني إمام قومي، قال أنت إمام، إذا وافقهم على طلبه معناه هناك وجه شريعة. مما يؤكد هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم جعله إمامه، ولو كان بارك الله فيك هو لا يصلح للإمامة وطلبها من غير أن يكون لها أهل لأخره النبي صلى الله عليه وسلم من جهة الأهلية، إذن هو يصلح أن يكون إماما، بداية النبي صلى الله عليه وسلم جعله إماما، وليس في قومه من يصلح للإمامة، بداية النبي صلى الله عليه وسلم لم يكره منه طلب الإمامة. واضح الكلام؟ طيب حسن. قال لك رجل أنت تقول أن طلب الإمامة مكروه صحيح؟ طلب الإمامة مكروه ولا مستحب؟ مكروه. طيب هذا الصحابي ويقول اجعلني إمام قوم، هذا يدل على بطلان ذلك وأنه يستحب أن تطلب الإمامة، ما قولك؟ كيف علمت هذا؟ يقول اجعلني إمام قومي، ما في تفاصيل في الحديث، هو يريد أن يستيقظ بس. لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن الإمامة ونهى بعض أصحابه عن الإمامة دل على أن الأصل في الإمامة أنها طلب الإمامة عفوا مش الإمامة نفسها مكروه، طلب الإمامة مكروه. ولما طلب الصحابي الإمامة ولم يكره منه النبي صلى الله عليه وسلم طلبه دل على أنه طلبها بوجه شرعي صحيح. ما هو هذا الوجه الشرعي الصحيح؟ لا عفوا، نعم ما نتكلم الآن على الأفضل، من يصلح طلبه هذا دل على أنه ليس في قوم من يصلح للإمامة. ممن يؤكد على أنه يصلح للإمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم جعله إماما، هذا دليل على أنه يصلح أي أنه طلبه وهو له لها أهل وأنه ليس في قومه من يكفيه مؤونته. قول النبي صلى الله عليه وسلم أنت إمامهم، انتبه أنت إمامهم، ثم قال واقتدي بأضعفهم. كيف يكون هذا؟ كيف هو إمامهم ويجيب أضعفهم ويجعله إمام له؟ قال أنت إمامه لكن اقتدي بأضعفهم، جيب أضعف واحد وحطه إمام لك، فيصير عثمان بن أبي العاص إماما لمن خلفه ومأموما لمن أمامه. ما رأيكم؟ يعرف الأخ بوترة حمراء، اسمك أبو وترة، تلمسها، أيوة موجودة. سيد كيف هذا؟ تعرف ولا نقول لا أدري؟ أحسنت. ما يجب على الإمام اتبعها للمأمومين؟ يقول اقتدي بأضعفهم، اقتدي به، أليس الإمام يقتدى به؟ فكيف يقول اقتدي بأضعفهم؟ جيب أضعف واحد فيهم واجعله لك إمام اقتدي به. يا أخي الآن أقول المعنى صحيح ولا غير صحيح؟ كلام هذا اللي أنا أقوله صحيح ولا غير صحيح؟ هاي ما تأخذش بالك يا رجال، خذ بالك مرة ثانية. الآن الكلام أنت إمامهم واقتدي بأضعفهم، اقتدي جيب أضعف واحد فيهم واجعله لك إمام وأنت إمام من خلفك، كلام صحيح أو غير صحيح؟ عادل غير صحيح. طيب إيش المطلوب؟ اقتدي هنا ما معناها؟ اقتدي بارك الله فيك هنا أي اجعل صلاتك توافق أضعفه، لا تشق على أضعفهم. فانظر إلى هذا اللفظ النبوي اقتدي، فهنا من كثرة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بمراعاة الإمام لأضعف الناس حتى كأن الإمام صار مقتديا بهذا الضعيف. وضحت ولا ما وضحت؟ الآن بارك الله فيك يأتي الإمام فيصلي بالناس، فهو أحد رجلين، إما رجل يقول أنا إمام القوم وأنا بشأني أطول أقصر بكيفي لأنهم اللي تبعي، وإما إمام آخر تصير عينه على أضعف القوم وهو في إمامته بهم، وإذا به بارك الله كأنه مأموم خلف هذا الضعيف من كثرة مراعاته لقومه ومن كثرة بارك الله فيك مراعاته للضعفاء. وهذا مثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح لمعاذ رضي الله عنه من أما الناس فليخفف فإنه يكون فيهم الكبير والمريض وذا الحاجة. واضح يا أخوان؟ إذن بارك الله فيك ما قال عليه الصلاة والسلام أنت إمامهم وراعي أضعفهم، أنت إمامهم ولترفق بأضعفهم، لا قال واقتدي بأضعفهم. وهذا بارك الله فيك كما أن المأمومين من خلف الإمام ملزمون بالاقتداء بالإمام، فالإمام ملزم بمراعاة الضعفاء، ملزم. ولهذا كان التعنيف شديد من النبي صلى الله عليه وسلم، قال أفتان أنت بين الناس يا معاذ. ومن هذا الحديث فائدة عظيمة، وهو جواز ترك المستحب والفضل لأجل حال الناس حتى لا يفتتنوا في دينه. يعني إذا وجدت بارك الله فيك أن فعلك لهذا المستحب يثير الفتنة بين الناس فجواز تأخير فعله وجواز تركه إلى أن يتعلم الناس إذا كان المانع من فعله جهلهم، أو حتى يقوى الناس إذا كان المانع من فعله ضعفهم، وهكذا. واضح؟ ومن ثم أيضا نتطرق إلى فرع عن هذه المسألة، وهي أنه لا يجوز ترك السنة بحجة حدوث الفتنة مطلقة أبدا، لأن النصوص التي جاءت في الأمر بالأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة وعامة. عليكم بسنتي، عليكم بسنتي، لكن جاءت نصوص تبين أنه يجوز للمستحب أن يؤخر، ويجوز للمستحب أن يترك لعلة بحيث يسعى في زوال هذه العلة التي من أجلها ترك المستحب. فالتطويل في الصلاة واجب ولا مستحب؟ مستحب، لكن لما تعارض هذا مع وجود الفتنة لبعض الناس عندئذ صار هذا المستحب ممنوعا، لدرجة النبي صلى الله عليه وسلم أوصله لدرجة الفتنة: أفتان أنت بين الناس يا معاذ. لكن لا يصل الأمر بمراعاة زوال الفتنة بين الناس إلى هجر السنة في هذا الأمر مطلقا، هذا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما شرع ليعمل بها، لتفعل وليتدين بها لله سبحانه وتعالى ويتعبد الله عز وجل بها. ولكن التعبد الرفيق، التعبد الرفيق. فإذا وجدت أن فعل مستحب معين يثير في زمن فتنة فلا، فأجله وحاول مع الناس في تعليمهم وزوال عذر جهلهم، أو حاول في تقويتهم وزوال عذر ضعفهم، وهكذا. واضح يا أخوان؟ أين؟ طيب، قال عليه الصلاة والسلام، وهذا هو شاهد الباب. الآن نحن ليس في باب الإمامة، وإنما الشاهد من قال: واتخذ مؤذنا لا يتخذ على أجره، لا يأخذ على أجر على أذانه أجرا. قال: واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. هنا يبين النبي صلى الله عليه وسلم الأصل في الأذان أنه يجب أو ينبغي عفوا أنه ينبغي أن يكون احتسابا، لا لأجل منفعة دنيوية، وذلك لعدة أسباب. الأول بارك الله فيك، انتبه معي، الأول أن الأذان وقته قليل ومتفرق في النهار، وعندئذ بارك الله فيك لا يعجز ذلك أحد من الناس أن يفرغ له هذا الوقت القليل في المتفرق في النهار. ثانيا أن المؤذن حتى يحصل على الأجر الأخوي المترتب على الآذان عليه أن يحتسب ما لم بارك الله فيك يكن في آذانه، ما لم يحتج إليه في آذانه أن يترك شيء من دنياه مما هو في حاجة إليه. ثالثا بارك الله فيك أن المؤذن كمثل حال غيره من الناس في غير مع غير الآذان، أنه سوف يأتي المسجد فيصلي، والفرق ما بين الأذان والإقامة وقت قليل، فما دام هو في كل الأحوال قادم إلى المسجد لأجل الصلاة فإنه يتقدم الناس من أجل إعلام بوقت الصلاة، فكيف يأخذ على ذلك أجرا؟ ثم بعد ذلك هذا الأذان تضمن بارك الله فيك الإعلان بالعبودية لله سبحانه وتعالى، والإعلان بشهادة التوحيد، والواجب بارك الله فيك على المؤذن أن يحتسب لله سبحانه وتعالى في آذانه أن يرفع كلمة الله في الأرض. ولهذا ندب في الشرع أن يرفع صوته لدرجة أنه بين للمؤذن أنه إذا رفع صوته ما يسمع من حجر ولا شجر إلا إلا دعا له واستغفر له. فكيف يأخذ على هذه الشهادة التوحيد، على هذه الشهادة الحق شهادة التوحيد، يأخذ على إعلانها أجرا؟ فإذا هناك بواعث كثيرة من يسر هذا النداء وتفرقه في النهار بحيث لا يشق على المؤذن يأتي إلى الأذان، وأنها دعوة التوحيد وإعلام الناس بصلاتهم، كل هذا يدعو بارك الله فيك إلى عدم الأخذ الأجر عليه. ولهذا أمر به النبي صلى الله عليه وسلم قال: واتخذ مؤذنا لا يأخذ على آذانه أجرا. وفارق مهم جدا، وهو أنه لما كانت أعمال الناس في نفع الغير، لما كانت أعمال الناس في نفع الخير بنفع الغير، إنما تفعل لأجل الأجر، والآذان لنفع الغير في إعلام بوقت دخول الصلاة. فمنع الشرع، منع النبي صلى الله عليه وسلم الأخذ الأجر حتى لا يتشابه نفع الغير الدنيوي بنفع الغير الديني. واضح يا أخوان؟ ولهذا نفع الغير بالتحديث، ونفع الغير بالقرآن، ونفع الغير بالعلم، ونفع ينبغي أن لا يتشابه هذا مع نفع الناس في الدنيا، لأنه لما كان هذا النفع دنيوي كان صغيرا حقيرا، كان الأجر بما يناسبه من متاع الدنيا الحقير الزائد. ولما كان الآذان وتعليم الناس والتحديث والإقراء أمر عظيم ليس من أمتعة الدنيا، كان أجره أيضا أجرا عظيما. فمنع بارك الله فيك من أن يتخذ هؤلاء الناس الموكلون بمثل هذه الوظائف على أخذ الأجر، حتى لا يتساوى، لا تتساوى هذه الوظائف بوظائف الدنيا الخسيسة. ولذلك لما تهاون الناس، لما تهاون الناس صار الرجل يبني المسجد، شوف سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطات، ولو كمثل عش طائر، اسم القطة وهو يشبه اليمام، أو هو اليمام يشبه الحمام، من بنى لله مسجد شارك بنا مسجد ولو كمفحص قطات، وهو مكان يسع الشبر، بنى له الله قصرا في الجنة. فانقلب الحال حتى صار بعض الناس يبني المسجد من أجل أن يرتبه للأوقاف، حتى يترتب عليه مرتب له ولابنه ولأخيه ولعمه ونحوه. فهمتم؟ حتى وصل بالأمر أن المسجد الواحد يرتب له أكثر من مؤذن، وأكثر من إمام، وأكثر من خطيب، وأكثر من خادم، وأكثر من قائم عليه بتزوير الأوراق. المسجد الواحد، يعني عندنا في مدينة 1000 مسجد تجد فيها مرتب لهال 1000 مسجد 2000 خطيب و3000 إمام و5000 خادم و6000، يقول عجيب كيف هذا؟ بالتزوير، لأجل تحصيل المال. انقلب الحال، تساهل الناس. ولهذا الأصل في أخذ المال في هذه الوظائف حرام، الأصل أن أخذ المال في هذه الوظائف حرام، هذا هو الأصل، وهذا الذي يجب تكراره للناس، وأن المباح من ذلك مستثنى، وهذا يدل على أنه قليل. والمستثنى في الآذان بارك الله فيك، حتى لا نتوسع في الكلام، المستثنى في الآذان المؤذن الراتب الذي أوقف نفسه للآذان وخدمة المسجد. إذا رتب له ولي الأمر مرتبا لأجل أنه أوقف نفسه لهذا بحيث أنه لا يتعطل عن الآذان ولو وقت واحد، عندئذ يجوز له أخذ هذا الراتب. لماذا؟ لأنه في إقامة هذه المصلحة الشرعية العظيمة تعطل معاشه، لا يستطيع أن يجمع ما بين تطلب المعاش وما بين إقامة هذه الشعيرة العظيمة، عندئذ يجوز له أن يأخذ. وبهذا أفتت اللجنة الدائمة، وأفتى شيخنا الشيخ محمد صالح العثيمين رحمه الله جميعا وحفظ الله الأحياء. وضحت الآن يا أخوان؟ إذن نكتفى بهذا الحديث. في هذا الحديث جواز في هذا الحديث حديث عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه من فوائده واحد جواز طلب الإمامة لمن عرف في نفسه الأهلية لمن عرف في نفسه الأهلية وفقدها في قومه لمن عرف في نفسه الأهلية وفقدها في قومه اختصرنا الكلام يعني فقد الأهلية يعني لعرف في نفسه أهلية الإمامة وأن في قومه مفقودة يجوز له أن يطلب الإمامة. في من فوائد هذا الحديث رقم 2 فيه وجوب مراعاة الإمام مصلحة المأموم بحيث لا يشق على أضعفهم بحيث لا يشق على أضعفهم طبعا انتبه بارك الله فيك بحيث لا يشق على أضعفهم مع محافظة الإمام على ما يجب عليه الإتيان به في الصلاة لما يجي الإمام ينقر نقرا لما نقول له ماذا تفعل قال فتان أنت بين الناس يا معاذ قل له بارك الله فيك فعلك هذا مش فعلك أنت نفسك كامل على بعضك كذا أنت الفتنة ضيعت الصلاة وضيعت نفسك فهمتم؟ لا يعني نقصد أنه يأتي بالحد الشرعي الأقل الذي تصح به العبادة فيراعي فيها الضعيف لكن إذا تجاوز هذا إلى ما يبطل الصلاة نقول فعلك هذا هو الفتنة. من فوائد هذا الحديث وجوب اتخاذ المؤذن وأن الآذان فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين الفائدة التي بعد ذلك كم؟ أربعة فيه حرمة أخذ الأجر على الآذان وهذا هو الأصل لأنه لا يتعارض مع تطلب المعيشة غالبا لأنه لا يتعارض مع تطلب المعيشة غالبا ويستثنى من ذلك من أوقف نفسه لذلك وتعطلت معيشته بسبب الآذان لكون أن ولي الأمر فرغه لذلك وفي هذه الحالة أو ففي هذه الحالة يجوز له أن يأخذ راتبا معلوما من ولي الأمر لا عفوا المن لي معناها خلي الأحبال واصلة إيش قلنا إيش آخر شيء معلوما إيش من ولي الأمر والأجر ها هنا ليس على الآذان وإنما على الوقت وبالجواز في هذه الحالة أفتت اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ الإمام ابن باز، وهو اختيار شيخنا محمد بن صالح عثيمين رحمهما الله. اللي بعد ذلك الفائدة التي بعد ذلك، ومما يدل على الوجوب الحديث الآتي، حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه، الحديث الآتي حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم. نعم يا أخي، إذا حضرت الصلاة اكتبوا الحديث. الحد الشرعي من حيث الاطمئنان تقصد؟ من حيث الاطمئنان أنه إذا كان في وقوفه للقراءة أنه يأتي بصورة الفاتحة كاملة غير ناقصة، سليمة معافة غير مكسرة، ويأتي من القرآن ما تيسر ولو آية. نعم. ومن حيث الركوع أن يأتي بالتسبيح ولو واحدة، ولكن واحدة مطمئنة، وإذا قام من الركوع قال سمع الله لمن حمده وهو واقف مطمئنا، فإذا سجد وضع جبهته على الأرض ويديه وركبتيه وأصابع قدميه مطمئنا، سبع مواضع مطمئنا بها على الأرض، بحيث يقول ولو مرة واحدة سبحان ربي الأعلى، وهكذا في كل الصلاة. إذا أتى بهذا فقد أتى بالصلاة صحيحة. واضح؟ نعم. اكتب بارك الله فيك. آخر شيء إيش مما يدل على الوجوب؟ صح هكذا كلام حديث مالك بن الحويرث. إيش؟ إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم. اكتب بعدها: وهذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر للوجوب. إذن أخذنا حديث عثمان ابن أبي العاص، وأخذنا حديث مالك بن الحويرث، ثم حديث، شوف يا أخوان عندك الحديث، حديث جابر وحديث أبي هريرة وحديث زياد بن الحارث، انتبه معي اقرأ في كتابك، حديث جابر إذا أذنت فترسل وإذا أقمت فاحذر، وحديث أبي هريرة لا يؤذن إلا متوضئ، وحديث زياد ومن أذن فهو يقيم، وحديث أيضا عبد الله قال فأقم أنت، وحديث المؤذن أملك بالأذان والإمام أملك بالإقامة. هذه الأحاديث حديث ضعيفة، إنما تعرف بارك الله فيك لأجل أنها معمول بمقتضاها في كتب الفقه في كتب المذاهب، فبعض المذاهب يشترط أن المؤذن لا بد أن يكون متوضئ، والصحيح أنه لا يشترط لأنه لا دليل عليه، والآن عرفت بارك الله فيك بأن الدليل فيه ضعيف. وبعض المذاهب أيضا تشترط أن الإقامة إنما تكون من المؤذن ولا تجوز أن تكون من غيره، وعرفت بارك الله فيك أن الحديث لذلك ضعيف، وحديث زياد بن الحارث وحديث عبد الله بن زيد. ودائما يكرر المؤلك المؤذن أملك بالأذان والإمام أملك بالإقامة، يكرر كثيرا، والآن عرفت أنه حديث ضعيف، فيجوز أن يؤذن مؤذن وأن يقيم آخر وأن يؤم آخر. والمؤذن مؤتمن، ما نصب مؤذنا إلا لكونه أمينا في بيان أوقات الصلاة للناس. وأما الإقامة فإن على ما تصالح عليه الناس، إن قال الناس الإقامة بعد ثلث ساعة، بعد نصف ساعة، فعندئذ لا يقال بارك الله فيك بأن الذي يحكم في الإقامة هو الإمام، وإنما على ما تصالح به. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: فاقتدي بأضعفه. واضح يا إخوان؟ والله مش واضح. إيش الورقة هذه؟ ها؟ السؤال يقروهم ولا أقرأ أنا؟ يكتب اسمه، وكل اللي ماشي عليه الورقة يقرأها ما شاء الله. صاحب الورقة تروح له، بس كل واحد يبغى يشوف إيش الموضوع، وإيش السؤال، وإيش قال بالضبط، وإيش مصيبته هذا اللي رجعت له الورقة. الله يهديكم. بس ترى الأصل في الورق الذي يكتب للمدرس المعلم أنه لا يقرأ إلا هو، لأن هذا سؤال من الطالب إلى شيخه، والمعلم قد يرى مصلحة علمية في قراءته للطلبة وفي جواب عليه، وقد لا يرى أحيانا ذلك، بل أحيانا يرى المفسدة في السؤال. صح ولا لا؟ فكيف إذا كان السؤال ما شاء الله يعرفه كل الطلاب إلا المعلم؟ أنا قلت فيه ورقة فيها أسماء الواجب، رايحة ورقة جاية ورقة، قلت لعلها هي، لكن بعدين شفناها صغيرة، مستحيل هذا. بعدين كل يقرأ ويعطيه لجنب، يقرأ ويعطيه. هذا أنا الله وإياكم. إذن عرفنا الحال في هذه الأحاديث، عرفنا. نعم، نكتب فائدة واحدة. فائدة لوحدها يعني، أو مسألة كما تشاء اكتب. والأحاديث التي جاء فيها أن المؤذن هو الذي يقيم، وأن الأذان لا بد له من الوضوء، لا بد فيه من الوضوء، وأن المؤذن أملك بالأذان، وأيضا تحديد الوقت ما بين الأذان والإقامة، فكلها آثار ضعيفة، آثار ضعيفة، فلا يشترط للأذان وضوءا، فلا يشترط للأذان وضوء، يعني يجوز للمؤذن أن يكون غير متوضئ، ولا يشترط أن لا يقيم إلا المؤذن، والوقت ما بين الأذان والإقامة ما يتصالح عليه الناس، ما يتصالح عليه الناس، لقوله: واقتدي بأضعفهم. حديث أنس اللي أنا أخطأت فيه في أول الدرس، قال: أخرجه النسائي، وبينا بارك الله فيك بأنه أخرج النسائي في عمل اليوم والليلة وليس في السنن كما يتبادر، وإنما ذكر ذلك لعله اغترارا بعدم التمييز ما بين الرمزين، النسائي في سنن والنسائي في عمل اليوم والليلة في تحت الأشراف، لعله يكون كذلك. والحديث أخرجه أبو داود، والحديث أخرجه أبو داود، يعني اكتب هذا الكلام في الكتاب الأصل، اكتب: أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة، في كتاب عمل اليوم والليلة، وأخرجه أبو داود في سننه، وهو حديث صحيح، صححه الشيخ الألباني. في صحيح أبي داود، وأخرجه الترمذي أيضا. وصحاه أيضا شيخ الألباني. اكتب من فوائد حديث أنس. كتبتم هذا الذي أنا ذكرته الآن، اكتبوا هذا هو الفائدة الأولى. الفائدة الثانية في بيان لفضيلة الوقت ما بين الأذان والإقامة، في بيان لفضيلة الوقت ما بين الأذان والإقامة، وأن من فضله أن الدعاء لا يرد. أن الدعاء لا يرد مع ملاحظة استجماع الدعاء لشرائط القبول الأخرى، مع ملاحظة استجماع الدعاء لشرائط القبول الأخرى. يعني ما يجي واحد بارك الله فيكم يدعو بالباطل ما بين الأذان والإقامة يقول يستجاب لي، يدعو بالظلم، يدعو إلى قطيعة رحم ويقول سوف يستجاب لي، يدعو بارك الله فيك بالمستحيلات ويقول سوف يستجاب لي. يعني واحد يجلس ما بين الأذان والإقامة يقول أنا بدعو الله، اللهم اجعلني طائرة، اللهم ارزقني جناحين كبيرين، فهمتم؟ هذا من التعدي في الدعاء. أو بقطيعة رحم والظلم، اللهم اظلم فلانا، هذا من التعدي، هذا لا يجوز، حرام. وهكذا شرائط القبول المشروعة المعروفة للدعاء، فإذا استجمع الدعاء شرائط القبول وجاء في هذا الوقت فإن شاء الله كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يرد. ولا يرد هذه بارك الله فيك أظن نوهنا عليها في السيرة، بأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا ربه في تغيير القبلة، وأنه كان يقلب بصره في السماء راجيا من الله أن يقبل منه دعاء وهو مستجاب الدعوة، ومع ذلك استجاب الله له عز وجل متى شاء في أمد ووقت. فالإنسان يدعو ما بين أذان الإقامة ويوقن بالإجابة، يوقن بأن النبي صلى الله عليه وسلم كلامه حق وأنه لا يرد. ولكن أيضا عدم رد الدعاء لا يعني الاستجابة في ذات الدعاء، فهمتم؟ لا، قد يستجيب الله لك في ذات الدعاء، يعطيك ما طلبت إذا كان مشروعا، وإذا كان دعاءك بارك الله فيك مشروعا، أو يعطيك ما هو أفضل لك وأنفع لك منه. يعني واحد يدعو اللهم ارزقني سيارة، اللهم ارزقني سيارة، ويدعو ما بين الأذان والإقامة، ولو رزقه الله سيارة لربما سوى فيها حادث وكان فيها حتفه، فالله يرزقه بسكليت، فيقول أنا دعوت من سيارة الله يرزقني بسكليت، نقول له بارك الله فيك هذا أنفع لك، والله أنت لا تدري، لا تعلم ما هو في صالحك، قد لا يرزق سيارة ولكن يرزق بركة في الوقت، فيمشي على رجليه فينجز ما لا ينجز من اللي عنده صاروخ ولا طيارة. وهذا يعرفه بعض الناس، يعرفون بارك الله فيك إنه أحيانا سبحان الله مع السيارة ووسيلة حديثة واتصالات ويذهب العمر هباء مثورا، يوم كامل من أجل أن تروح تقطع خشبة، معك سيارتك ومعك وسائل حديثة وتليفونات واتصال، من أجل تأخذ خشبة تبغى تقطعها بس قطع، تجلس يوم كامل. وأحيانا لا، سبحان الله، الله يبارك، خمس دقائق وإذا بها مقطوعة، وأحيانا يبارك الله زيادة إذا بك تجدها مقطوعة جاهزة تشتريها متقطعة أو على المقاس تماما، يحصل ولا ما يحصل؟ هذا كله من إيش؟ ليس بالنظر إلى الأسباب المادية وإنما من توفيقات الله سبحانه وتعالى. فالواحد يدعو الله عز وجل وهو موقن بأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم حق، وأن الدعاء لا يرد، وليس بشرط بارك الله فيك أن تشترط على ربك إنه يجب أن يكون كذا وكذا وكذا، لا، قد يعطيك بدلا عنه مما هو خير لك. ولو وكلت إلى نفسك لا أضعت نفسك، لو وكلت إلى نفسك لا أضعت نفسك. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يدعو وعلمنا كيف الدعاء، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، فاصلح لي شأني كله ولا تكني إلى نفسي طرفة عين. والله لو أكلنا الله إلى أنفسنا طرفة عين والله أول ما نفعله هو تدمير أنفسنا، والله أول ما نفعل إذا أكلنا الله لأنفسنا أن إيش نفعل؟ ندمر أنفسنا من غير ما نقصد، من غير ما نشعر، لجهلنا وقصورنا وضعف إرادتنا. الرجل بارك الله فيك إذا وكل نفسه قد يوريه الشيء لأنه لا يعلم حقيقته، وقد يذهب إلى الحتف لأنه لا يعلم الغيب، لكن إذا أوكل أمره إلى مولاه عالم الغيب والشهادة الذي برحمته يستغاث عند أن يقدر لك ما فيه خير لك في الدنيا والآخرة. ولهذا هذا كان داب الصالحين من قبل، إذا ما قد إيش ما قدر الله عليه يصبر عليه، يقول والله هذا خير لي، ولو أكلت إلى نفسي فاخترت لنفسي في هذا الموطن والله لاخترت ما يضيعني. تذهب الآن بارك الله فيك رجل مريض بالسكري، مريض السكري أحيانا يبتلى بارك الله فيك باللهف على السكر، فيأتي طبيبه يمنعه يقول له ممنوع، ويدخلوه المستشفى وممنوع، صحيح ولا مش صحيح؟ هذا لو قال له طبيبه افعل ما تشاء انت أدرى بنفسك، أول شيء ماذا يفعله؟ يأكل كيلوين شوكولاتة على القبر مباشرة، ويش فيه؟ والله هذا قتل نفسه، صحيح ولا مش صحيح؟ وتجد الإنسان عاقل وكبير وخبرة في الحياة ومع ذلك يهلك نفسه، فيقدر الله عليه سبحانه وتعالى يجلس هذا بين أذان القبر، اللهم ارزقني الشوكولاتة، اللهم اعطيني السكر، اللهم اعطيني الحلاوة، اللهم ارزقني بسبوسة، وإذا الله سبحانه وتعالى يمنع ذلك كله منه يخرج إلى الشارع يجد جميع محلات البسبوسة مقفلة، ويجد جميع الشوكولاتة في البلد ممنوعة، ويجد الكيلو من السكر بألف جنيه، هو ما عنده إلا 999، إيش يفعل؟ عند ذن يجلس يتروى ويفكر دقيقة، قل سبحان الله والله ما منعت من هذا إلا رحمة من الله. لماذا؟ لأن هذا مريض بالسكري، وكم عندنا من أمراض، وكم نسعى بارك الله فيك لحتفنا بتطلب إيقاظ هذه الأمراض فينا ونحن لا ندري، صح ولا لا؟ كم من أمراض فينا، أمراض جسمانية وأمراض قلبية، ونسعى في إهلاك أنفسنا بتطلب بارك الله فيك ما يبعث هذه الأمراض وينميها ويزيدها، ولكن يمنع الله عنا ذلك، فهمتم؟ فالواحد يدعو، أهم شيء يوقن بأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم حق، وما دام قد أخبر ربه عن ربه أنه لا يرد الدعاء بين يديه القمر فهو لا يرده سبحانه وتعالى، وأنه يسمعه منك ولكن يؤدي إليك إجابة لدعائك ما تقتضيه مصلحتك، فالرحمة بك لأنه هو أرحم الراحمين سبحانه وتعالى، يا حي يا قيوم، فلا يعجزه عن كلائك ورعايتك واستجابة لك أنه ميت أبدا، ليس هو كذلك، ولا يعجزه أنه غير قيوم، وإنما هو حي قيوم يسمعك وقادر على أن يعطيك ما طلبت بعينه بل وأضعاف مضاعفة. ولهذا بارك الله فيك لما يكون ما تدعو به لنفسك فيه خيرك والله يعلم ذلك يعطيك أضعافه، يعطيك أضعاف ما طلبت لأنه في خيرك. ولهذا الحديث الصحيح في الصحيحين وغيرهما لما يأتي الرجل يوم القيامة أقل آخر أهل النار خروجا منها وآخر أهل الجنة دخولا إليها، لما يقول تمنى يا عبدي فلما يتمنى كذا وكذا وكذا لما كان في ذلك صالحه قال ولك عشرة أمثاله. الله أكبر، انظر إلى رحمة الله. ثم يأتي أناس يستبخلون الله سبحانه يقول دعونا فما استجيب لنا، هذا يستبخل الله، ولو علم أن الله لو استجاب له فيما طلب لكان فيه هلاكه وفيه إرداؤه. من عبادي من أفقرته ولو أغنيته لكان شرا له، ومنهم من أغنيته ولو أفقرته لكان شرا له، والعكس. نعم، إيش كتبنا في هذا الحديث؟ اقرأ. نعم. آخر حديث هذا الحديث يقال بعد الأذان. هذا الحديث يقال بعد الأذان من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة، وابعث المقام المحمود الذي وعدته حلق. قال عليه الصلاة والسلام: حلت له شفاعتي يوم القيامة. طبعا علشان نشرح هذا الحديث ونبين بارك الله فيك ما في معنى يطول الأمر، ولكن احنا أطلنا فنأخذ فائدة. اكتب: هذا الدعاء بعد تمام الآذان. هذا الدعاء بعد تمام الآذان. فيدعو العبد بالتوجه إلى الله كونه آمرا بهذا الدعاء، بكونه آمرا بهذا الدعاء بين قوسين الآذان، وآمرا بهذه الصلاة، أن يؤتي محمدا، أن يؤتي محمدا رسوله صلى الله عليه وسلم، الوسيلة والفضيلة، والمقام المحمود. وفسرت هذه عن بعض السلف بأن الشفاعة العظمى، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أتى بهذا الدعاء المخصوص في هذا الوقت المخصوص، أن من أتى بهذا الدعاء المخصوص في هذا الوقت المخصوص كان من أهل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم له يوم القيامة. وصلى الله وسلم على نبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.